المراد بأمر هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. قال والأعمال قسمان عبادات ومعاملات. قال فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وذلك أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت فيصفرون ويصفقون، فكانوا يجعلون هذا عبادة، كما ذكر الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق. فقال وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو الرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. بعض العباد الذين لا فقه لهم يتقربون إلى الله بسماع الملاهي وبالرقص، فيقولون بأن هذه ترقق القلوب وتذكر بالآخرة وتنشط العواطف للعبادة، ولا شك أن التقرب إلى الله بهذا مردود على صاحبه، ومعنى مردود عليه ألا يقبله الله ويعاقب الله عليه، لا يقبل الله عملا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيرد عليه ويعاقب عليه، يعاقب معاقبة أهل البدع. وقال المفسرون في قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، في أهل البدع الذين يتعبدون الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرها، لأن الرب تبارك وتعالى لم يشرع القيام في الشمس ولا التعرض لها، وعدم الاستظلال لم يجعله الله قربة. وأما الصوم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم صومه،

حتى تطمئن جالسا يعني بين السجدتين، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففعل ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعلمه من أول الأمر، ولكنه يريد أن يعلمه بعد أن يكون مهتما، وأن يكون حاضر القلب متلقيا لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام بشوق. فعلمه الطمأنينة في الصلاة، وعلمه كذلك ما يقول في الصلاة، اقرأ ما تيسر من القرآن، وما يقال في الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين كان معلوما للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وإن كان قد زاد في العمل، قال الشارح: وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس مشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. هذا أيضا بعض صور العمل المردودة، وهي الزيادة على العمل، الزيادة على العمل المشروع. فمن الزيادة ما يبطل العمل، كمن زاد في الصلاة ركعة عامدا متعمدا فهذا يبطلها، لأنه أتى بالصلاة على غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيها، والزيادة هنا تبطلها إذا كان عمدا. والزيادة على بعض المشروع في بعض الصور تكون مردودة ولا تبطل، لا تبطل العمل، كمن توضأ، فالوضوء السنة فيه والكمال أن يغسل ثلاثا: وجهه ويديه ورجليه، والواجب هو مرة واحدة يعمم بها أعضاء الوضوء. فإذا زاد رابعة، في غسل وجهه، زاد رابعة في غسل يديه، فإنه بهذا زاد على المشروع، فهذا العمل الزائد يرد على صاحبه ولكنه لا يبطل الوضوء، فيكون من هذا معصية زاد إذا تعمد ذلك. أما إذا زاد أربعا مثلا أو زاد على الثلاث وهو غير متعمد وشك في هذا، فهذا على كل حال لا يكون مؤاخذا. كذلك من صام الليل مع النهار فإنه يقبل الله منه صوم النهار، وزيادة صيام الليل هذا قد زاده وهو غير مشروع، فلا يبطل بالصيام مواصلة الليل مع النهار، وقد واصل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، واصل بهم الليل مع النهار ونهاهم عن الوصال. فهذا معنى قول الشارح رحمه الله تعالى. فقال: وقد يبدل بعض ما يؤمر به، في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة ماء مصوب، أو صلى في بقعة غصب. فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب، وأكثر الفقهاء على أنه ليس مردود من أصله. وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية، أصحاب أبي شمر،

بالجرام يساوي تقريبا في الذهب 81 جرام، وفي الفضة بالجرام أكثر من 500 جرام بالفضة. والقيمة للذهب والفضة بالعملة السعودية أو بغيرها تزيد وتنقص، تزيد وتنقص، فتكون في وقت أكثر وفي وقت أقل، وغالبا في هذا الوقت تكون أكثر مما كانت مقدرة في بعض السنين. وعلى كل حال الذي ينضبط بالعملة السعودية بالعملة الورقية المنضبط في هذا أن يخرج في المئة ريالين ونصف، لأنها ربع العشر، وهي زيادة، فيها زيادة قليلا، فيها زيادة قليل، فيها زيادة قليلا على الواجب، لكن هذا منضبط. فإذا فعل ذلك فقد أدى الواجب وزيادة، لأن التقدير بثمن النصاب بالفضة والتقدير بثمن النصاب بالذهب هذا قد لا ينضبط عند بعض الناس، قد لا ينضبط عند بعض الناس، فالذي يقدر عليه ولا يشتبه عليه ولا يلتبس وينضبط عنده أن يخرج بالعملة السعودية مثلا أن يخرج ريالين ونصف في المئة، هذه منضبطة فيكون في المئة ريالين ونصف، وفي الألف في الألف 25، وفي المئة مثلا 100,000 فيها مثلا فيها 2500، وفي المليون 25,000، فهذه منضبطة ولا تلتبس على الذي يزكي، وهي زيادة، زيادة في الواجب، زيادة على الواجب، لكنه يثاب على ذلك، فكونه يؤدي الزكاة بيقين وبقدر لا يلتبس عليه فيه سهولة، وفيه كذلك تيسير عليه. هل أجر صلاة المرأة في بيتها يساوي أجر صلاة الرجل في المسجد ب25 حسنة أو ب27 حسنة كما ورد في بعض الأحاديث؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وهذه الصلاة صلاتها في بيتها لا تكون ب25 درجة أو 27 درجة، فهي صلاة واحدة لكنها صلاة عظيمة الثواب، عظيمة الثواب عند الله تبارك وتعالى، فالثواب في كيفيتها لا في مضاعفتها، وما جاء به الشرع هو فيه الأفضلية، وقد حثها النبي وأمرها وأرشدها إلى أن تصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل، وصلاتها كذلك في حجرتها وفي مكانها الخاص أفضل من صلاتها في نواحي البيت، وذلك بأن المرأة مأمورة بالتستر وبالحجاب، فهي أقرب ما تكون إلى الله عز وجل في قعر بيتها، فهذا فيه أن هذه الصلاة، صلاة المرأة، أنها عظيمة الثواب، فالثواب في كيفيتها وفي ذاتها لا في عددها، وذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهو إذا صلى في بيته، وإن كانت هذه الصلاة صلاة النافلة في البيت لا تضاعف مثل ما هو في المسجد، ولكنها يكون ثوابها أعظم، يكون ثوابها، فهي من حيث النظر إلى كيفيتها وإلى ذات الصلاة فهي مشتملة على الثواب العظيم، حتى وإن كانت صلاته في المسجد تضاعف في النافلة، مثلا في المسجد النبوي فالصلاة فيه النافلة كذلك هي مضاعفة، لكن صلاة المرء في بيته أفضل، يعني صلاة المرء في بيته للنافلة أفضل من صلاته في المسجد النبوي صلاة النافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في أكثر نوافله يصلي في بيته، وكان يصلي أيضا في مسجده عليه الصلاة والسلام، فإنه يصلي في مسجده النافلة في كثير من الأوقات، ولكن أكثر صلاته للنافلة هو في بيته، فصلاة النافلة في البيت أفضل وإن كانت في المسجد النبوي مثلا مضاعفة، وذلك لأن بركة الصلاة في البيت فيها متحققة، وفيها أيضا في صلاة الرجل في البيت فيه ذكر الله في هذا المكان الذي هو مأواه ومأوى أهله، وفيه أيضا تعليم الجاهل، وفيه طرد للشياطين، وفيه هناك مصالح يعلمها الشرع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوها بدون صلاة وذكر لله تبارك وتعالى. فكذلك صلاة المرأة، صلاة المرأة في ذلك للمرأة مصالح وفوائد وحسنات مترتبة على صلاتها في بيتها. قال: سؤال: هل يجوز خروج المرأة من بيتها دون علم زوجها أو حتى دون موافقته على ذلك؟ ما حكم ذلك في الشرع؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وهو قيم عليها ومسؤول عنها، لأنها بخروجها بدون إذنه قد تقع في محظور من المحاذير، وقد تتعود على كثرة الخروج، وذلك فيه مضرة ومضار للمرأة، والرجل مسؤول عن أهله، وكذلك مأمورة هي بأن تستأذن زوجها حتى لزيارة المريض ولزيارة أبويها، فإن نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهن القدوة لنساء المؤمنين، كن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في زيارة الأقرباء والوالدين. يقول: أنا رئيس فرقة تتعرض لخطورة مثل أكل الزجاج وأكل العقارب، فهل يجوز أكلها؟ هذا المأكول فيه مضرة، وقد أحل الله تبارك وتعالى لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، وحرم علينا ما فيه ضرر كالسم، والزجاج أيضا فيه ضرر. فربنا تبارك وتعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. فتحريم الخبائث هذا في هذا مما جاء به الإسلام. وكذلك الضار، فالسم ضار لا يجوز أن يأكله. وكذلك الزجاج كذلك هو ضار مثل السم، ويؤدي أيضا إلى قد يؤدي إلى الموت، فأكل السم يؤدي إلى الموت غالبا، وكذلك ما شابهه. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأما إذا اضطر الآكل وأصابه جوع ومخمصة، خاف على نفسه الهلاك وخاف على نفسه الموت، فقد أحل الله له الميتة، أحل الله له الميتة. وفي قوله تبارك وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه، وقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذا اضطر الإنسان إلى أكل المحرم، وإذا اضطر إلى أكل الميتة أو ما كان محرما، فإنه يجوز له ذلك، ويكون أكله بقدر ما يتندفع به الضرورة، ويكون بقدر الحاجة، لا يتوسع ولا يزيد، وإنما يأكل أكلا يسد به الرمق ولا يأكل حتى الشبع. صيام الليل مع النهار جائز؟ وهل يؤجر على ذلك؟ منهي عن صيام الليل والنهار، لكن لو فعل أحد صام الليل مع النهار فإنه يثاب على صيام النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس من وأتى الليل من قبل المشرق فقد أفطر الصائم، لكن لو واصل الليل مع النهار فإن المقبول هو صيام النهار، وأما صيام الليل فلا يثاب عليه. وقد جاء فيه النهي لئلا يضعف الإنسان عن الواجبات، ولئلا يهد بدنه، فإن الشريعة جاءت بالكمال وجاءت بما فيه مصلحة الإنسان وما فيه مضرته أو يضر بصحته أو يهدها أو ينقص قوته، فإنه منهي عنه. قال: أرجو توضيح نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الوصال مع أنه وصل صومه بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان كان يواصل، ولكنه نهى أصحابه عن الوصال، وقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني الله ويسقيني. فالذكر الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام وتلذذه بالصلاة وبالعبادة وبذكر الله وتلاوة القرآن وانشراح صدره وكذلك فرحه بالخلوة بالله تبارك وتعالى، هذا يقوي بدنه ويجري منه مجرى الطعام، فهذه خصوصية. وما خص النبي وما خص الله به النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مختصا به. قال: إني لست كأحدكم. وكذلك في بعض التشريع، وهو مثلا إذا عرضت عليه الواهبة نفسها إذا عرضت عليه امرأة نفسها ووهبت له نفسها فله أن يتزوجها وليس لأحد من أمته ذلك. قال: وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فمما خص به النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض الأحيان يواصل ونهى أمته عن الوصال. قال: أدركت الصلاة كاملة مع الإمام ولكن فاتتني الفاتحة مع الإمام، وبعد أن فرغ الإمام من الصلاة التسليم قمت فقرأت الفاتحة ثم جلست وسلمت، هل صلاتي صحيحة؟ مستشهدا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يظهر بأن السائل أنه أدرك الإمام في الركعة الأولى وهو راكع، فهنا قد يضيق عليه الوقت في قراءة الفاتحة. فعلى كل حال إذا ضاق عليه الوقت في قراءة الفاتحة فأكثر أهل العلم هنا إذا أدرك الإمام وهو في الركوع وضاق عليه الوقت فلم يتمكن من قراءة الفاتحة، فإنه بهذا تكون تحتسب له ركعة، تحتسب له هذه الركعة. وأما إذا تمكن من قراءة الفاتحة بأن دخل مع الإمام فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة على أصح أقوال أهل العلم أنها واجبة. وأما بالنسبة للإمام وللذي يصلي منفردا فإن قراءة الفاتحة ركن في حقه، لا تصح إلا بقراءتها في كل لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في كل ركعة. وأما المأموم فأصح أقوال أهل العلم أنها تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقرأها في سكتة الإمام إذا كان للإمام سكتة، أو يقرأها بعد أن يشرع الإمام في السورة، أو إذا مثلا أمن بعد المأمون ويقرأها بعد الفاتحة، بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة يقرأ الفاتحة سرا، فهي واجبة في حقه. قال: الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل هي الفريضة فقط؟ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة الفريضة والنافلة، فصلاة النافلة كذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهنا الصلاة فاضلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة والنافلة، وإن كانت النافلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، لكن صلاة الرجل النافلة في بيته مرغب فيها وأفضل من صلاتها في المسجد النبوي. وأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي النافلة كما ذكرنا في بيته، ويصلي النافلة أيضا أحيانا في مسجده، فينبغي أن يجمع بين هذا وهذا، يعني لا يحرم نفسه من صلاة النوافل، بعض النوافل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك يقصر صلاة النافلة في بيته ويهجر النافلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهي وإن كانت مضاعفة هذه النافلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتها في البيت أفضل، في بيت الرجل أفضل، لأن فيها ذكر الله في البيت، وفيها كذلك وإن فيها تعليم الجاهل، وفيها قراءة القرآن، وهناك أيضا نور الصلاة وبركتها في البيوت. فإن البيوت هذه تكون كالقبور لا ينورها إلا الصلاة ولا يجعلها مباركة فيها خير إلا ذكر الله فيها. يقول هل ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصل الليل بالنهار؟ لا أعرف ذلك، لا أعرف هذا. قال أرسلت من السعودية عبر البنك 500 ريال سعودي، فوصلت إلى البنك في اليمن بالعملة اليمنية. هذا ربا، هذا صرف. إذا كان تعرف قيمة ومقدار هذا المبلغ وأنه سيتحول إلى العملة عملة بلدك وعرفت هذا فحولته، لا حرج في ذلك. يقول يوجد مبلغ من المال ثم تم جمعه من رواتبي من وظيفة سابقة على مدى 4 سنوات وهي 73 لدى والدتي، وقد تركت الوظيفة وطلبت المبلغ من والدتي بعد 3 سنوات وأعطتني المبلغ كاملا، فهل عليه زكاة علما بأني لا توجد لدي وظيفة حاليا؟ فيه الزكاة منذ بلغ نصابا فتزكيه لما مضى. يقول نرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا الأماكن التي يجوز زيارتها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية الزيارة لكل مزار. قثاني الصلاة وفضلها في الروضة الشريفة وكذلك قراءة القرآن. الأماكن التي يشرع زيارتها إذا جئت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هي المسجد النبوي، تصلي فيه ما تيسر لك من الفرائض أو تصلي فيه مثلا نافلة إن كنت على سفر، وتأتي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أمام قبره عليه الصلاة والسلام بالسلام، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولو زدت على هذا وذكرت بعض الصفات والفضائل للنبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك مما بينه الله ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قلت مثلا وزدت على هذا فقلت السلام عليك يا خليل الرحمن، السلام عليك يا نبي الرحمة ورحمة الله وبركاته، وصليت عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلاة الإبراهيمية، ودعوت اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، فذلك زيارة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وما من أحد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قريبا من قبره إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وتسلم كذلك على الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويسن لمن زار المسجد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يزور أهل البقيع ويقول في زيارتهم ما يقال في زيارة الأموات في أي مقبرة من المقابر من مقابر المسلمين. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ورحمة الله وبركاته، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وصيغ أخرى مذكورة في كتب الأذكار، ومن ذلك تحفة الذاكرين والأذكار للنووي وكتب الحديث. ثم يسن كذلك زيارة مسجد قباء ويصلي فيه نافلة أو يصلي فيه فريضة أو بعض الفرائض، وكذلك تسن زيارة الشهداء شهداء أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زار البقيع وزار واستغفر لهم، وزار الشهداء واستغفر لهم رضي الله تعالى عنهم. وأما بقية الأماكن التاريخية فإذا ذهب إليها ليطلع عليها من جهة التاريخ فلا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن يطلع عليها من باب معرفة التاريخ ومعرفة الأماكن التي ذكرت في الأحاديث وفي السيرة النبوية، حتى يكون عارفا بهذه المواقع التي لها تاريخ في الإسلام ونصر الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال: الصلاة وفضلها في الروضة الشريفة. النافلة في الروضة الشريفة أفضل، صلاة النافلة في الروضة الشريفة أفضل من صلاتها في نواحي المسجد غيرها، ولكن الصلاة صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل. يقول: ما قولك في من يقول بكراهة السواك أو التسوك في المسجد بحجة قول الإمام مالك؟ التسوك والصلاة في والسواك قبل الصلاة مطلق، فلا كراهة في ذلك، بل ذلك يدخل في عموم الحث على السواك. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى قد يكون له مدرك في هذا، ويحتاج هذا إلى دليل يؤيده. وأما الأدلة التي فيها الحث على السواك في أي وقت وخاصة عند الوضوء وعند الصلاة، فكذلك أيضا عند المسجد في المسجد لا ليس لها ما يعارضها. يقول: ذكرت في حديثك موضوع كشف الرأس، فالرجاء إيضاح حكم ذلك. كشف الرأس الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى يعني أن يتخذ ذلك قربة وعبادة وتقربا إلى هذا الذي يريده الشارح رحمه الله تعالى، ولا يقصد بذلك كشف الرأس عادة، لأن من الناس من يكشف رأسه عادة، لا يقصد بذلك قربة ولا يقصد بذلك طاعة، وإنما يصلي مثلا برأس مكشوف عادة، أو يمشي برأسه مكشوفا عادة، كان يكون مثلا عادة بعض البلاد، هذا لا حرج فيه، لكن المراد والقصد من هذا أن يكشف رأسه زهدا وعبادة ولأجل طاعة وتقربا إلى الله، فإن هذه الطاعة لم يأتي بها حديث ولم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام أمر ولا رغب في ذلك. هل ورد دليل في من يختم قراءة القرآن فإن الملائكة تصلي عليه؟ ورد في ذلك، حديث ضعيف. قال: ما صحة هذا الحديث: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كالمجاهد في سبيل الله؟ هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يحضرني بأنه حديث حسن، و لفظه: من جاء إلى مسجد هذا يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو كالناظر لشيء غيره. قال: ما كيفية إخراج زكاة الجمعيات؟ الجمعية مكونة من 6 الجمعيات، يعني مال الجمعيات هو ليس له مالك خاص، فهو معد جمعيات الخيرية، هذا المال معد لها وليس له مالك خاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم وفقنا لطاعاتك وجنبنا معاصيك. وعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل شر يا رب العالمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.